القاهرة إلى ربات البيوت. عزيزتي المستمعة، صباح الخير وأهلا ومرحبا بك في لقاء جديد مليء بالأمل والخير في أيام الخير والبركة. معكم اليوم منى خليل. أعدت لك أسرة البرنامج مجموعة من الفقرات التي نتمنى أن تحظى بإعجابك. نستمع في حلقة اليوم إلى استشارة طبية بمناسبة قرب عيد الأضحى المبارك وأصحاب الأمراض المزمنة وتناول اللحوم. العيد على الأبواب، وابني ابنك وأساليب حديثة للتربية، ومعا نردد سويا لا للإشاعات. أحداث جديدة من عائلة مرزوق وفقرات أخرى نستمع إليها في حينها. ونبدأ وهذه الأحداث الجديدة لعائلة مرزوق التي يكتبها فتحي عبد الله وتخرجها نسرين لطفي. وانت ايه اللي دخلك في شيء يخصهم يا سي عمرو؟ ايه عايزاني افسل بيا معها وانا اقدر اقنع مسرات؟ ابو دنيا بيعرف يتصرف معاها. دي كانت شايطة. لا طبعا ملهاش حق. كانت هتبقى صاحبة مركز فن الجرافيك. ايه ده ضحكتني. لا لا لا بلاش استخفاف يا مها، بلاش استخفاف. مسرات حبيبتك يا مها. نسمة تقدر تنشئ المركز ده لابنها. مسرات عايزة تستثمر فلوسها في مشروع ناجح. يبقى خلاص تدور على مشروع تفهم فيه. جرافيك؟ لا لا لا بجد بجد ملهاش فيه. مسرات هديت ومفيش مشكلة خالص. ده أنا المهندسة نسمة معرفش في الجرافيك غير اللوجو اللي هو شعار الشركة أو المنتجات. لا لا ده تواضع منك قوي يا باشمهندسة. الجرافيك يا بدنيا علاقته قوية بالمهنة بتاعتي اللي هي يعني الديكور. خلاص يبقى جالك المشروع المناسب. يا رب يا هيثم تقدر تقوم بالمسؤولية دي. هيقدر، هيثم بيحب فنون الجرافيك وفهمها كويس. عرفت منين يعني يا بدوني؟ يوه عرفت ازاي؟ هيثم عبقري، بينزل على الفيسبوك حاجات جميلة، ألعاب حركية وأحيانا كمان فوتوشوب. فعلا فعلا، بس كلها حاجات مهذبة. زي صورته وهو كأنه كتكوت طالع من البيضة. أصلها مالها ردا على واحد قال له أنت لسه ما طلعتش من البيضة يا ابني. راح طلع له من البيضة. أيوة شفتها. عامل نفسه كتكوت طالع من البيضة. هو فنان، ابن مهندس الديكور. الرؤية الجميلة والذوق العام، ربنا يوفقه. أنا لما أقعد معاه هديله بعض النصايح. نصايح في إيه يا عمرو؟ سيب الواد في حاله. طلعيني من راسك يا مها. ما اقدرش يا عمرو، انت خلاص اتحشرت في راسي، ويا ساتر على حشرتك الكدابه دي. هتشوفي قد ايه هيثم يشكرني ومبسوط بنصايحي. تكونش هتديله درس خصوصي ولا ايه؟ لا ده انت كده بقى الابلاتين عندك لدع. ايه ده ايه ده، في ايه يا عمرو؟ انت جرى لمخك حاجه؟ لا لا لا انا مخي روش طحن. ايه ده انت بتهزر؟ طبعا بهزر يا مها. وجبت الكلام الهابط ده منين؟ من هيثم. هيثم قبل التعديل، ما هو ابو دنيا خلاه يبطل المصطلحات دي كلها. وبتقولها انت ليه يا حضره المعلم ومدير مجمع مدارس المرزوق؟ علشان اقولك ان هيثم بطلها. اروح منك فين؟ بس اروح منك فين؟ انا فتحت حساب جديد في البنك باسم مركز المسرات لفنون الجرافيك. برضو المسرات؟

عاوز تاكل تين تمتين صغيرين او واحده كبيره تمام، انما تفتحش المجال لان النتيجه هتبقاش حلوه قوي، الضريبه هتبقى كبيره قوي عليك. مع عبلة ابراهيم والعيد على الابواب. سعيد ان التقي مع الدكتور سعيد متولي استشاري التغذيه العلاجيه، والنهارده هنتكلم على طريقه الذبح الاسلامي السليمه. اهلا بك يا فندم. بصراحه موضوع الذبح ده متعرف عليه يعني اسلاميا ومتعرف عليه في كل انحاء العالم بطرق مختلفه جدا. أيوة. عندهم في تعريف جميل للذبح بره بيقولوا عليه ان هو بس ان انا الحيوان يمكنني ان انا اجري لي عمليات التهيئه، وان انا اسلخ الجلد واقطعه والكلام ده بس، بدون بغض النظر عن ازاي الموضوع ده يتم، ممكن يكون بصعق كهربي او باي اسلوب تاني للحيوان، مش مشترط في راحه الحيوان او الاهتمام بيه، ودي ما امتاز بيه الدين الاسلامي دين الرحمه، انه بيهتم جدا بالذبيحه قبل ان تذبح، انه يهتم انها شربت قدر كافي من الماء ولا لا، بيحاول راحتها وتهيئتها قبل الذبح، وده في الواقع بيعود بالنفع على اللحوم اللي جايه من الذبيحه بعد كده. أيوة. على قيمتها الغذائيه وعلى قدر كبير من مواصفاتها، اللون بتاعها والطعم، حتى يعني بنقول ان ما نذبحش ذبيحه قدام الاخرى، ده صحيح، لان ده ممكن يعمل صدمه وهياثر حتى على طبيعه اللحوم وسن الشفره وحاجات كتير يعني اللي احنا اصبحنا ملزمين بيها في ديننا، يعني الرحمه مطلوبه بالحيوان. لكن في حاجه مهمه جدا لينا احنا كمسلمين لازم نعرفها عن الذبح الإسلامي، وفر لنا إيه؟ في المعتاد لازم إحنا بنعرف إن الدم اللي بيبقى موجود داخل أوعية دموية للحيوان هو حامل لحاجتين، حامل للغذاء والأكسجين للخلايا، وفي نفس الوقت بيحمل مخلفات الخلايا من أملاح زايدة أو من ناتج أكسدة المواد الغذائية جوه الخلية. يبقى الدم حامل لحاجتين. أيوة. حامل للنوافع وحامل لمضار. لو ما تخلصناش من الدم ده واصبح الدم ده موجود جوه الذبيحه وجوه اللحوم بعد كده، بيعمل قدر كبير جدا من الضرر للجسم البشري. أيوة. لو تخيلنا احنا بنيجي نذبح الذبيحه من المكان اللي كلنا عارفينه، وبنقطع الاورده الدمويه الوديجين زي ما احنا عارفين، فبيتم القلب لما بيشعر ب يعني القلب هو المكلف انه يوصل الدم لكل خلايا الجسم، فبمجرد ما انا بقطع الشريان والوريد للحيوان بيبقى في تنبيهات من العقل ان الدم مش واصل له، فيبدا القلب يبذل مجهود اكتر لضخ معدل دم اعلى للدماغ، فده اللي بنشوفه ان كميه الدم بتبقى عاليه جدا في الخروج من الشرايين والاورده للحيوان. طب لما الدم بيطلع بيطلع كل المضار معه، كل ما يحمله الدم من مضار كيميائية أو مضار من شاي الأملاح، أو حتى ممكن يكون في بعض الأمراض أو الإصابات اللي بيحملها الدم أو إفرازات حمض اليوريك الموجودة في الدم. وبالتالي بعد انتهاء عمليات الذبح بفترة وجيزة بيتم التخلص من كم كبير جدا من دم الحيوان بما فيه من مضار. بعد كده بأجري عملية تهيئة للذبيحة بأن أنا بحاول أفصل الجلد عن الذبيحة وأقطع الذبيحة بالأشكال اللي احنا متعودين عليها اللي بتهيئ لنا تقطيع اللحوم واستهلاكها بين إذن دكتور سعيد أنا عايزة أتوقف عند حاجة. في العيد بيبقى الجزار مستعجل وبسرعة وعندي حاجة تانية هتبحها ومش عارف إيه، لكن الهدوء ضروري والتعامل لحد ما الذبيحه تخلص كل الدم اللي بينزل منها تماما يبتدي هو يقطع. فعلا الحاجه الثانيه ان انا بعد ما اذبح الحيوان ما اكونش عجول قوي في طهي اللحوم. ايوه لا معلش، شويه ترايس لارتياح العضلات، اللحوم اللي انا بستهلكها عباره عن عضلات للحيوان، فانا بحاول اريح العضلات دي فترة مش كبيرة علشان بيزداد مزقها جمالا. الطهي السريع بتخليها تشد شوية وتبقاش مستوية. الحاجة التانية ان دايما وانا بعمل بيبقى في قدامي ذبيحة بهيئ افراد الاسرة للطرق دي واعرفهم قيمتها وليه بتتم، لان ده بميراث اسلامي. يجب ان احنا نتوارثه. ما يكونوش الاطفال خايفين، لا، مهم جدا ان الاطفال يشاركوا في عمليه انه الوقوف امام الذبيحه وعليها. ده صحيح. وتدعوك هبة يوسف في هذا اللقاء وتقول لا للشارع. معنا مستمعينا الأستاذ أحمد كمال، معاون وزير التموين والتجارة الداخلية، مسؤول التواصل الإعلامي للوزارة. أستاذ أحمد، أهلا بحضرتك. أهلا وسهلا بحضرتك وبكل السادة المستمعين. أستاذ أحمد، بنتكلم مع حضرتك النهاردة عن سلعة مهمة جدا للأسرة المصرية، وهي سلعة الأرز، وارتبط الأمر مؤخرا بارتفاع الأسعار والكثير من الشائعات. الأرز طبعا سلعة أساسية للمواطن المصري زيها زي رغيف العيش. يمكن مؤخرا يعني الكلام كتر قوي عن عدم توفر الأرز، وده أدى أن السيد رئيس الجمهورية وجه وزارة التموين والحكومة فتح باب الاستيراد من الخارج للأرز، سواء أن أنا أجيب أرز شعير من الخارج أو أن أنا أجيب رز أبيض. وبالفعل بدأت وزارة التموين ممثلة في هيئة السلع التموينية والشركة القابضة للصناعات الغذائية البحث عن مناشئ جديدة لتشوف نوع رز مقارب للذوق المصري او اللي بيستطعمه المستهلك المصري زيه زي الرز المصري. الامر الثاني يعني احنا بنشوف المضارب بتاعه القطاع العام والقطاع الخاص، اللي هيبقى جاهز عندنا يجيب الارز بالكميات اللي احنا محتاجينها وبالاسعار اللي معلن عنها وبالجوده المطلوبه، الباب مفتوح. اللي مش هيقدر يشتغل معانا بالمواصفات اللي احنا عايزينها، في مناشئ اخرى من دول اسيويه مختلفه بيتم دراسه العروض المقدمه حاليا، وهتعلن الوزاره قريب جدا عن نتيجه هذه المباحثات او التفاوضات اللي بتتم مع الجانب الخارجي. في كل الاحوال لازم يبقى عندنا ارز مطابق للمواصفات المصريه متوفر في السوق وسعره مناسب، وسعره مناسب، ويبقى في تنويع مختلف ما بين الارز. وفي على فكره احنا بنتكلم في الرز اللي على التموين، لكن في رز قطاع خاص او رز متوفر على سلعه نقاط على منظومه نقاط الخبز او في المجمعات الاستهلاكيه، ده رز اسعاره متفاوته، فده اللي هو ده موجود. لكن احنا بنتكلم على رز هينزل داخل منظومة بطاقات التموين، ده اللي بنجتهد حاليا ان احنا نجيبه جودة مناسبة وسعر مناسب يليق او يعني يبقى قادر ان هو يدخل داخل منظومة التموين. انا ممكن اجيب رز حاليا بس هيبقى سعره اعلى من السعر بتاع بطاقة التموين. أستاذ أحمد، وما هو سبب الأزمة الحالية؟ كان في عزوف كبير من التجار أو أصحاب المضارب القطاع الخاص إنه يورد بالأسعار اللي احنا اتفقنا عليها، وبالتالي لما هو بيغلي علي السعر أنا ما أقدرش أخد منه بالسعر الغالي عشان أنا محكوم بقائمة أسعار في منظومة التموين. فكان في توجه من الحكومة إن أنا أفتح باب الاستيراد، أي بديل هيوفر للمواطن اللي هو عايزه أنا معاه، سواء من الداخل أو من الخارج. فلو في الداخل عزف عن التوريد بحجة أنه عايز يرفع الأسعار، فأنا عندي مناشئ أخرى من برة تقدر تجيب بأسعار أقل منه. دايما بتواجهنا مشكلة بخصوص أسعار السلع، يعني عند صدور أي شائعة مثل شائعة ارتفاع أسعار الأرز نجد بعض التجار وليس كل التجار يتخذون سلوك ما لتخبئة السلعة، وإن احنا نقول السلعة مش موجودة، وده بيأثر على السوق. حضرتك احنا بنشتغل في سوق قوامه 90 مليون مستهلك، ده سوق كبير جدا وسوق جاذب لكل يعني المتخصصين في الأمن الغذائي أو اللي بيشتغلوا فيه إنه يدخل بكل قوة عشان يغطي الاستهلاك اللي مطلوب. التجار في جزء منهم لما بيحصل أزمة بيضطر إنه هو بيحجب السلعة عن المستهلك بغرض إن يحصل ندرة فيها وقلة في المعروض وبالتالي ترتفع الأسعار. من هنا لازم يبقى في آليات للدولة تدخل سريع. الآليات دي احنا عندنا جهتين كبار جدا في السوق، الشركة القابضة للصناعات الغذائية وهيئة السلع التموينية، كل ما لديهم من قوة ضاربة في التفاوض في الداخل أو في الخارج هيقدر إنه هو يوجد كبديل. يعني احنا برضو مش هنسيب المواطن المصري تحت ضغوط او فريسة لاي نوع من انواع الاستغلال، فبالتالي دوري كدولة وواجبي ان انا اتدخل بالياتي وبقدرتي على التوزيع وقدرتي على التفاوض ان انا اجيب له السلعة اللي هو عايزها بالسعر العادل او المناسب وبالجودة المطلوبة. وده اللي تم بالفعل في التعامل مع ازمة الارز. ويمكن الحمد لله عندنا الاحتياط الاستراتيجي للزيت من 3-4 شهور، القمح من 3-4 شهور، السكر لاول مره من 6-7 شهور، اللحوم الطازه والمجمده والدواجن عندي احتياط استراتيجي وتعاقدات تكفي حتى نهايه 2019. دي رسالة طمأنة من حضرتك لكل أسرة مصرية. أكيد، وبرضو إحنا في استعدادات على قدم وساق مع الشركة القابضة للصناعات الغذائية لعيد الأضحى المبارك، وموسم طيب طبعا وخاصة توافر اللحوم، فبيتم حاليا التجهيز ويبقى في تكثيف من المعروض لهذه المنتجات أو السلع الموسمية بجودة وبسعر مناسب. وابني ابنك وضيفتي دكتورة رانيا محمد عامر، دكتورة في الإرشاد الأسري. أهلا بيك يا دكتورة. أهلا بحضرتك. الطفل العنيد نعمل معاه إيه؟ بيبقى عارف إن بنقول له أو بنوجهه إن اللي بيعمله ده غلط، لكن هو مصر إن هو يعمله، هو عند لمجرد إن هو عايز يعند مع ماما أو مع بابا أو حتى مع إخواته، وممكن كمان بيكون بيعند مع نفسه علشان يضايق ماما أو بابا أو إخواته. طب ليه كده؟ ما احنا عايزين نعرف السبب الأول، إن كنت أنا بتعامل معاه إزاي أعرف طريقة معاملتي، لأن الطفل بيبقى يعني زي الاسفنجة بيتشرب من البيئة اللي هو عايش فيها. الطريقة ممكن تكون ماما وبابا بيعندوا مع بعض فهو عايز يقلد لأن بابا وماما القدوة، ممكن يكون هو عنده غيرة من أخ أصغر ليه فهو بيعند علشان يبقى صوته عالي في البيت والناس كلها تبص له. ممكن يكون أنا بتعامل معاه بصورة جافة فهو بيوريني بقى المراية بتاعته، أنت بتتعاملي كده أنا هتعامل برضو بالجفاف بتاعي أنا، فأنا بشوفه أنه هو عندي لكن هو مراية لتعاملي أنا معي. ممكن أكون أنا أو والده مثلا بنكون بنتعامل معاه بقسوة شديدة جدا فهو بيديني كده إشارة أن القسوة أنا مش مستجيب للقسوة. دي كلها بتكون علامات لمشكلة نفسية عند الطفل أكتر من هي عنده بيضايقنا. هو ما بيكونش قصده يضايقنا في الدرجة الأولى قد ما هو قصده يعبر عن احتياجاته، فالمفروض الواحد يكون ليه عين واعية ويشوف الابن ده بيعند ليه. بسمعه، بديله فرصة أنه يتكلم يعبر عن أرائه، مش كل الأراء اللي بيقولها لازم أن أنا أحجر عليها، لازم أن أنا أزعقله، لازم أن أنا أسخف منها، كل ده بيخليه يوصل لمرحلة العند. هي فعلا جزئية أسمعه دي يمكن بتبقى مشكلة عند بعض الأسر لضيق الوقت، وده احنا بنقول ان هو غلط طبعا. اعطوا لأولادكم فرصة للحوار ولو حتى ساعة ساعتين في اليوم، لازم فعلا نسمعهم. وزي ما حضرتك بتقولي الطفل بيتشرب كل أفعال الأسرة وهو بيحاول يطبقها علشان يظهر نفسه ويقول أنا موجود. طيب ده بيخلينا هنكلم ماما بقى ونقول لها ونكلم بابا برضو، هنكلمهم ونقول لهم ما نخليش السعي وراء لقمة العيش تضيع مننا التمتع بالعيش نفسه أو المعيشة نفسها أو الحياة. المتعة الأساسية زينة الحياة، المال والبنون الاثنين جنبا إلى جنب. أنا مش هجري بس على المال وهنسى البنون وهنسى التربية. التربية هي العامل أو أفضل مشروع ممكن تستثمري فيه طاقتك هو تربية ابن سوي يخرج للمجتمع. أكيد طبعا. كمان في جزئية إن أنا ما اعتمدش على جهة تانية تربي لي ولادي. ما فيش حد بيربي، يمكن احنا هنتكلم في موضوع تربية ورعية، ما فيش في فرق كبير شتان ما بين حاجة اسمها تربية ورعية. وما ينفعش ان انا فوض اساليب التربية بتاعتي. في اشياء كتير جدا المفروض الناس يعني ماما هي اللي بتقوم بيها بس وبابا هو اللي يقوم بيها بس، وفي حاجات مشتركة بابا وماما يقوموا بيها قدام الطفل، انه هو بيتشرب يعني بياخد كل معلوماته الأساسية بداية من الأسرة قبل ما يخرج للمجتمع. طبعا مرفوض ان انا اعنف طفلي اثناء وقت عنده، يعني لما يكون بيعند على شيء او متشبث بشيء وانا رفض هذا الشيء، بلاش الضرب، بلاش العنف، بلاش الإهانة، بلاش ان انا اعنفه قدام حد ممكن يكون عندي ضيوف. احنا يعني للاسف وكلنا الا من رحم ربي بيقع في الخطا ده. خلي حد من الضيوف كده ابنه يوقع كوبايه ويكسرها هتتحكي ومعلش يا حبيبي وسلامتك، خلي ابنك يعمل حاجه زي كده، كسفتني قدام الضيوف وانت مهمل وانت لا يعني عاملي ابنك كانه ضيف عندك. ده اغلى ضيف عندي. هو فعلا اغلى ضيف، وان شاء الله يعني موضوع العناد ده بيتعالج تدريجي لما نبدا نسمعه ويعبر عن رغباته، بس اديله الامان. وبهذا عزيزتي المستمعة نكون وصلنا لنهاية هذه الحلقة، غدا إن شاء الله يتجدد اللقاء. شكرا لك وكل الشكر لعواد صبحي هندسة إذاعية، وكنت معكم اليوم منى خليل.